بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الحديد آية كورا سقل الرجل كبا نهم دا والربو أقود دا الربو فترب وعطا يسو درسين كأن كان توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله وربت أمنا إيمانا دقاك ربت أمنا ورسله إرغوت إذات التل كأمنا ورربين إرغي مرومت كأمنا ججا ربت زمناني رسول توت ربين إرغي هندت كتقوى الدانهم باغنك إت أمنا أولئك هم الصديقون جر أكسيسون إسان مججا ورد أغادان أغأوم سإسان مججا هم ججون كن دمير خسلي ريانيني مالي في إن كوني ججبه سوداف دوه دبيتان إساني تيكدي ججبه سوداف ور إيمان دوغان ربي تي أمناني رسول توت ربي تيز مروم إساني دوغا أومساني أكو مثلا أمس نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة إساني تي دلغان أمبكان إتي أمن مورني برباجيسو شريعة نبي محمد أمو غوتو غوتو تي دلغو تو برباجيسا رسولتوتا سنكيسا اتشا أولئك هم الصديقون. أولئك انكوني مبتدا همين كن دمير فسري كأن الصديقون انكوني خبرا جملة انكون خبرا مبتدا أولاتي والذين سنب ججو إسان ما الصديقون وردقان آياتو تربيتي في أنبيو تربي اللي دقوهم سنججا والشهداء ججو كنا إني مبتدا دمو أطفي جتوك الستي ولماني لتو جراني جراني يو مبتدا جنة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء كني مبتدا دا لهم أجرهم جتوك هنتو خبر إساتي جملان أجرهم كائن لهم جتو رسلي نساء هنتو خبر إساتي عند ربهم جتون كني حال جان. والشهداء شهداء جتون والركرة ربي كيستي لولي جهادة كيستي دعي تكهو شهداني هدو دا سمرتنو كيستو مسينا دورا أكانغا حاتي تكالالمو والركرة ربي كيستي لولي كرار ربي كيستي دعي حال ربي إساني برت تهانين من دان إساني فجرة أكو مثلا ملي إفان إساني سن إساني فجرة جتشا إفاسن أرغتان من دا ربي إساني برت أرغتان إفا دبتمي دبرك ممنتون كنمان سن يسعى نورهم بين أيديهم كجنة دبرتين سن إفا سن الليني أرغتان ججا غافتنا آياني والما دبت ججا لم نكوني أكما آية براك يسد دفجر نبي يوتا أسدك دبتمي سديك توتا تلاما شهداء تسديه صالح توتا تأهوه أكنت قدما صدركان إساني والجعالة صدركان إساني والجعالة آته جركم مرتنو ورم جنتات يجع جركم مرتنو ورم جنتات أسدتك دبة ملاما يجعام صديق تدافع شهداء غافا أطفي جنه ور ربي أمنا كإرقما إسات التلي أمنا أولئك هم الصديقون والشهداء ور أكسيسون صديق تطاف شهداء ججا ور ربيت أمانسون قسلما كيشوت صديق تطاف شهداء صديق تطاف شهداء جرسون غرو كما يعني مبتدا قدو كانتو ناهيا معنا تبتي شهداء كان أجري ربي برت إساني فجرة ججون أجرين إساني فجرة كان سريحان همون إفا أرغتان ججا كان سريحان همون فضل إساني زيادة قدنيهم تكيس جرا فضل إساني زيادة قدني himutu keessa jira jaan والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وربت كفرا عمومكني وكذبوا بآياتنا آياتوتا تنك كجب سيسا تقرآنا تهيتي تأجان أرغن تهيتي آياتوتا أمبيون التين أفن كجب سيسا أولئك أصحاب النار ورأكسيسون ورأجهنم أولئك أصحاب الجحيم ورأكسيسون ورأي بالذات جاء أولئك كان إسان كيستي جدون كوني وربدوما كيستي أكاسي فوقاتسون جدشادا وربدوما كيستي أكاسي فوقاتسون أولئك جرب أكاسيسون أصحاب الجحيم والرجحيم والربدات جدشا والركاسيسون مارة سببني إسان والربدات هنيف الكفر والتكذيب كفروا دافي كفرين تكذيب قفامي تري كفرين كراهب دون أرغمتي تكذيب نكيسا آية ربي كجيب سيسون سنراتوك كنافو ور كفراني آية ربي كجيب سيسان ور بداد جدا آية ني ور أماني جد اللي وان إسان أرغتان همت لهم أجرهم ونورهم إسان من داني أرغتان إفا أرغتان ور أماس آية سنت كفراني آية كجيب سيساني جدا ور جهنم جدا سنت انسيته وان دنيا تنكيسة نما شاغلو نما جاتا نيسو وان سنرى نما شاغلو دبت اكا بيني ارى غروف يجات اكا بيني غرف منوف اعلموا بيكا انما الحياة الدنيا لعب ولهو جرون دنيا داتني لعب ولهو تبا يجوك انا بيكا لعبي في لهو يجتون كل ما لا منفعة فيه في المستقبل وان افضرت هما اران ارقى نتبكان لعبي في لهو اللين تقوم جدان ولكن يوكا وان خير اران من شاقل لتاتي لعبي مقفتها يوكا مو وان خير اران من شاقل لتاتي لهو يجد مجان لهو ينكن قلب التديبية جتولا فكس جان جيرون دنياتون تبو ما معنى انقامن فهما بوا وينقامن ولهو انججو اللين هفين سما وزينة اما سايا تأتين بريدني سايا قرتني اتين بريدني وتفاخر بينكم اما اللي والمتد آدات جدوك يسنيتي دنيا كبيرنا والتد آدات موتما كبيرنا والتد آدات ميشا منا تسكوايا بطنوان افتوان كيف سقلني ولدت عادة كوني مرتي هم ولدتين عادة يجرون دنياتهم وتكاثر في الأموال والأولاد أما اللي هدوم فتما خوري كي ستي دنيا كي ستي إلمان كي ستي اللي هدومين ومساني ولدت عادة يجع معنا دنيا نتعسن الرقب أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ناتو دنيا اللي سر قفا ناتو المال اللي سر هوري قفا جراني والد تين داتو مجدا مهر دنيا فاكنا كي سامبات حال دنيا دا اسين ميشانا مدقو اسين ميشافا يتاسكي ست اتفايدة تاني مثال لإسيكم مال فكات جنان ايه قطن جدين نوهيم بودا كمثل غيث مثلها مثل مثل غيث نكججوت كافتين تن اسمي رجاني قاف اسمي تاتيسين خبر متدان اسي قتم جان كافتين من معنى مثل هاتي جان كافتين تن وإذا كانت هي مثل الدنيا ججا متدان مثل الدنيا فكين دنيا دا مثل مثل غيث ججا فكاتا وان اسم فكاتو كيستي رومين سيسي كيستي أكما دنيا رموكنا كيستي أكروب سميبود أعجب الكفار نباته ورى دليدوتا قطوتا سنكا أجائب سيسي جتشا نباته مرقيسا الكفار جتشون كنا را الزراع ورى فجاس ورى دلقات جتشا مالي في كفرين أسلتي السطر واروي سودا زرعني كن ويتفريتا نفجع سنفريتا بيجيدان رويسا كان الرا كفار جامنين zurraa jecha warruma qotattoota jechama warri lafa qotatu jechama takka ammoo kuffaarri kuni kama aslii kama millaa irraa didee gara galesani jedhan yoo isa jenne ajabal kuffaaraan kun mu'mintoota haqiiqaa dhaaree duniyaan hin shaagaltu laa tulhiihim tijaaratun walaa bay'un daldaalaa fi duniyaan isaan hin shaagaltu mu'mintoota haqaasan kanaaf jecha warri isiin shaagalamee bareeduma isii kana laalu eennun tahire kuffaaruma san tahe jechu kana lachittu fassaramee jira ajabal kuffaara warra dalaydoota warra lafa qotatu san ka ajaa'iba godhu nabaatuhu margi isaa wayta lafaa bahu midhaan kun jecha summa yahiiju eeganaani goga fataraahu musfarran magariisa ta'uun sun irraa deemee daalacha tahutti argita jedha fataraahu isani argita nabaata duraan lafaa bahee akkasitti nama ajaa'ibsiise san magarroo tahuun isaa musfarran daalacha tahutti ni argita eeganni goge booda summa yakuunu huxaaman eeganaa bututaa tahaayyu daakamee goggogee dhiitameet bututaa taha ey futaatan yatakassar ka caccabee butute jecha fakkiin duniyaa akkuma kana jala duufa fakkiin duniyaa haguma isiin wayta margite lafaa ol ka'ee wayta magariisaa bareedu ka osomaan turre ammas goggogee dhabamee daaraa tahu duniyaan haganumaa isinitti fakkaatti malee haguma walitti hin dhaadattanii waa ittiin boontanii duniyaa qabna jettanii waan akkanaa horre jettanii ambatti hin dhaadattansanii yoosuu isin biraa deemti takkaa yookaa isinu yoosuu biraa deemtanii jecha kanaaf maarree jazaan muhima sanitti aanse wafil aakhirati cazaabun shadiid aakhiratti ammoo azaaba akkaan jabaattu jira eennuuf liman aasara duniyaa duniyaa dhumtuu tana warra filateef jecha wamaqfiratun min allah araarama rabbi irraa tahetu jira waridwaanun ammallee jaala rabbitu isaaniif jira liman aasara alaakhiraa jecha nama aakhiraa filateef marre gosa lachiifu goote amma asitti takka duniyama san filatu ati yoo duniyaa filatte aakhiratti maal jedheen wafil aakhirati cazaabun shadiid yoo aakhiraa filattee ta aakhiraa san dalaydee isa kanaan dagamuu dhabde ammoo wamaqfiratun min allaahi waridwaan wama alhayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur jiruun duniyaa tuni meeshaa daguu malee waan biraan taane jecha isin meeshaa daguuti nama daguudha meeshama yoosuu gammachuun isiidhaa dhumu jechu faman aathara mataa'a hazzaa'il namni meeshaa isii ka yoosuu dhabamu kana filate على نعيم الآخرة كان ني آخرة سنرى نمني كان فلته فهو خاسر مغبون إن هونغايا دقما جتا إن دقمي إن هونغاه اللي جا هما نرغن إن أبامتوتا نفلته تسلا أبسن إيسا جتا مرة قد بنا كان تهي سابقوا إلى مغفرة من ربكم والدقو معك إلى مغفرة من ربكم gara araarama rabbii keessaniititti wal doggoma jechuun daddafaa gara rabbiititti tawbaa deebi'aa jecha warri waan kanaan dagamtan tawbaa deebi'aa sababa araarama itti argattaniin dalaga wajannatin arduha assamaawaatu wal ardu ammas gara jannataatitti illee wal doggoma waan jannataa dalagadhaa jecha ربين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جنامي ور والدق مسن كيستي والها دق موجد وإذا كانت هي وجنة نبت اللي والدق ما عرضها السماوات جتون دلقي سيدا كته عرضها دلقي سيدا كعرض السماء والأرض أكا دجي في سميدا كته ديرين نسيه ربي تكتشت بيه يو دلقي سيدا samii fi dachii tana osoo diriirsanii wal bira afanii dalguma isii qofa dheerinnaa miti garaa ishii qofacha hojjaadhaa miti wayta kana tahumaarre gara jannataa sanitti wal doggoma arduhaa ka ardi samaa'i wal ardi labbaan isii takkaahuu garaan isii jechaadha akka samii fi dachii ka tahe jechuun akka bal'inna samii fi dachii ka tahe kanarraa guddin na dangan qabne ka ati tidakabun dande ne ka ati himun dande ne to ko tusitimullata hecha itti wal dogoma wana kai to itti wal dogoma re kai to dogoma kana jecha kan dumne kana akhir nan ti cha ibidda bahu ka jannata senu haga duniya tana tokko motuma duniya ti mi haga duniya tana tokko kenani fi megati danis ashru amsalha kudani akazi ti danis waytasa ya rabbiki ya kanatti nan tikkesini ti yani ibidda fesa fahimiti kuni marti motuma ke ti yejuni duga tin fakkatu duga tin fakkatu waytasa waytanamni tokko haga mo duniya kudani kan argatu namni jannata se ni marti me ka argatu kanahu jannata qadri isi rabbu maisi u mesayyo ta te male namni be kunjuru echu sami fidachi haga na get sana dirir sani kulli isi torbana waljina afani dalgaisi ko erin ni asid dabatan unim kanar rawan budda to ko fahaman jecha enu kurfe famdena nu iddat lil ladina amanu billahi wa rasul wa rusulihi kurfe famte isin sun qoppe famte war iimana duga amane qoppe famte billahi rabbiti iimana duga ka amanan wa rusulihi ergo ta isati tille iimana duga ka amanan zalika fadlullahi yutihi man yasha sun fadli rabbiti haftu rabbiti kenna gete irra haftu yutihi man yasha karabbin abba fedef kennu jecha wallahu dhul fadli alazim rabbin abba kenna guddo gete irra haftu ka guddo ta tisani jecha abba kenna guddo sani te rabbin duba kanarra namni wanne isarra barbaachisu duniya tana waldogomu miti gara araram rabbi titti waldogomu tu gara jannata rabbi ka guddin isa hagana gahu ka nyanni isa nama duran dumne ka gaddin isa dumne kanatti waldogomu tu barbaachisa daaje chaka waldogoman kana ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wan isin tuke min musibatin tuitu takarra wan isin tuke homa isin tuke hata tu tuitu takarra wan isin tuke musibat takarra wan isin tuke argami fil ardi dachi ke satti wan isin tuke argami dachi naman so choyti ahati niti bu ego gogitti bishanu faydana tan waballe sitti wan dachi ke satti argami ولا في انفسكم اما سكه هو اللبوت سنكيت ست ارغمي ديبي تهيتي دبا تهيتي دوا تهيتي الا في كتاب مبين الا في كتاب من قبل ان نبراها يو كتابك ست تهملن ثاني جرا كتاب يكون الله المحفوظ لوهتي سما تهزن كيت يو تهملن ثاني من قبل ان نبراها اسيو مغاندرتي إن ذلك على الله يسير أكس الرب ذات لا هذا وانسا هند أسو إسين أومنين درتي لوها المحفوظ كيستي وان أكنات تأرقم وان أكنات تدلق مجدش بيكي أجي كيستي كتبي أجي كيستي كايونسون رب رات لا هذا جدش على بيكم سيسا وان دتي وان مرسي جروف تقفى مصيبة جدش مالي لمتى من قبل ان نبراها جچون كون استي دي بيا انتبهوا معي مصيبه جچون اصلي افا اللغه افان عرباتتي كل ما يصيب الانسان من خير او شر خير في شر الروان نمت قمران مصيبه مجدان مصيبه جچون تويتوان نمت قيچا يوان خير اللي ارغت سيتويته مجان خير سيتوك يو هم تولن سيتويته هم تو سيتوك اجدام ولكن وخصت في العرف بالشر egasani urfin be kama tahe luga iraka luga usuntain akka urfititti akka be kama namni tidala gududitti musiba yo jadan wan hamtu qofa keita tidala isisan akkuma dabban kulli wan dachira sochuuti walakin urfin warra qawaimul arba'a qofa tigabasa akka urfititti akka tumaje chara kunille wan kana tahe musiba jechuun amma asitti marumatu itti fedhame marumatu itti fedhame yoo musiba tasitti galte san qofatti illee goote himata من قبل أن نبرأها جتون ورغري مصيبة ديبس مصيبة سن أمود أن درت ورغرين دچت ديبس دچي سن أمود أن درت ورغرين لبوت ديبس لبو سن أمود أن درت ورغرين إباران جرك نمرا ولتك أبدو كم جتشو لالت أكي كتابك إناك نمال جران من قبل أن نخلق الخليقة تجد أوما ما أوم درت أوما سنتامي مصيبة لن أوما دچي لن أوما نفسي لن أوما يعني وام مرالك إن سجتشاكم أنا هما ره سديني تو ديبون إما تهاجتش سديني تو ديبون إما تها أنا خليك أجتشو أنا نوني أبدري قولي سدين جرو ولي تكابات وجتشو أكيدون قولي سدين جرو ولي تكابات وجتشو أكيد أكو مثلا آية كنا ورق قدر إنكار قدرية ورق أمر أنوفون أمرين ويتمسان دلغمته ويتمسان ربين بكماله غبرون دلغا وفي وفيف ومن ورجدو آيات نكون إنسان بتلديدا ماليه آيات كنا كيستي ربين وسو إسين ومن إندورتي مصيباتنا مصيبة روان نشنتو كدجي كيستي تهينا لبو تهزن كيستي تهينا يو كتاب كيستي تاتي مالي انتاني لو هل محفوظ ان كيستي من قبل أن نبراها وان كان مرا أمور أندورتي يجا حديث برا كيستي كان خدوفه نما أمور أندورتي 50,000 سنة مقادير كل شيء دا بره فميل ومججو تجيرا وإذا كان مار جج إسان الأمر أنفن قيما كيسا لفاكا جران سن كجبته نسا قيادة ملتا كجبته نسا قيادة ملتا كنافو أهل السنة والجماعان أن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها أرقم ما إسيتين درت ربين جملة إسيت اللي ولدتك أبت اللي تفصيلة تقطق اللي ربين بيكا جتشا كنافو ربين وان تهي دبر اللي نبيكا وان أما كيس جدو اللي نبيكا وان رفوجر اللي ربين كينا سبحانه وتعالى نبيكا وان انتهين اللي أصوتاتي أكا إسيت بتتاتو نبيكا وان نجراني كناف دوبا واني كان ربي نوهمو لكي لا تأسوا على ما فاتكم أكي سنين كن هرفا نيفي جدا على ما فاتكم واني سن دبر الرد أكي سن هرفا نيفي جدا ولا تفرهوا بما آتاكم واني سنين كن نكي ستلي قمدني أكدان قان دبر ريفي جدا نمني قمدوا في رفتون طبيعة بشراتي كان الرب الدين ينجر الرفات اللي نمني إن قمد اللي ولكن رفنون اللين رفنوت مقدرين شرئين هن الرب سيني في ترابطو قفا رفنون نيو دانقا دبر مال في روغة سبري في روغة قوفني قمدشو يو دانقا دبر مال في روغة شكري في روغة ويتخانا ماري كاسي تم الرب سماجي ركوني كدانقا دبر جتشا أكا إسن الرفان نيفي رفان نوتا سبريس اللوم أكا إسن أما اللي هنغم من نيفي غمتشو كيس ترتني شكر ربيتي واللالتن أكا هنغم من نيفي جرا والله لا يحب كل مختال فخور ربين انجالتو شوفا نما بونا دان جالتو بونا اجون هكا ديدو في نما تفتو دا فخور دادتا كتاور نمرت دادتو جيتا كاكا مبونا دادتا هنجنان صفات إسان الراور أكنات قايدة ور بونو في ور أفقادكم الذين يبخلون ور ربين كن ناجدين دوين أماني غاف أكنا صفة جدجا صفة قول إسان وان دوين أمان سني جد ور ببونان سن ور ربين كن ناجدين إسان الرقائي دوين أمان ويأمرون الناس بالبخل أما سنما اللي دوين أمتك آجا جنساني جد صفة لبچو صفة الرب سمتو جدجو دوينته اللي الرب سمتو دوين أمتنا ما أجاجو لين الرب سمتو كل لين خير رانا ما روك بولا دوين أمتنا ما أجاجو طيب ومن يتولى نمني دي ديگر غالي بونا تهي لادتا تهي دوين أتهي دوين أمتنا ما أجاجي أمري ربي دي ديگر راگر غالي فإن الله هو الغني الحميد غبرمان كان غبرمات هيسون هو الغني اسمات كان دريسا كغبرين سوري سغبرو ديتلين هجمني كادي دين سوري سديد اللي هما إسانغوني كمال الرهو دوريسا الحميد فارفما سني ولين كمخلوق نمرت إسافار سجدجو تكا الحميد يجون كإن قبروت إسافار سجدجو ورى أماني أنبيوت إساف فارسو ومتا مومنتوت حقيقة كفار سجدجو لكتو فسر ميجر أكاني جون مره ربي نسن الرادو رومسا ربي نسن الرادو ريسا إسن كنتن اللي متا مكيساني في روكتن اللي متى ما كيسني جيجة كمانان لقد أرسلنا رسولنا بالبينات إرقيني جرى جرى إرقوتا كينا إرقيني بالبينات حجة إفباتو دان إسان إرقيني إفباتو دان إسان إرقيني أي بالحجج الواضحة والبراهين الجلية رقا إفقل كنم تكتبني كنان إسان إرقيني جرى وأنزلنا معهم الكتاب كتاب الليساني وجبوفني كتاب اللي نكني نفجرسا والميزان عدل حق أدل أقول لي حق أدل أقول لي إساني وجبوفني ما لي في جنان ليقوم الناس بالقسط أكا نمنكن آبتوف بالقسط أي بالحق حقانا كرابتوف أكا حقان آبتني كتاب اللي والإنبوفنت ميزان اللي إساني والإنبوفن ميزان عدل يجو حق دلقو أتس حق كيبه إيتين مرة دعفتو ويتكنتو اللي وانسر ربار بعد مكنو ويتفرطو اللي أكس إلا فرطو برباج ستي فرطو كنما تكون ذل من جيتشا ميت أنتكو كان دلقا مني وانزلنا الحديد سبيل اللي بوفنجا دوبة فيه بأس شديد إذا كيسا جبيني همان كجر تكالو اللي همان إذا كيسا كجر كميشان لولا ميك آتم إسر طلف مججا باس شديد ججا باس نسلت قوة قوة شديد كإذا كيسا جر جبيني أكان همان كإذا كيسا جر لولا ابتهنا دبابات الرات الجتيت آيرات الرات الجتيت واميك حديد كان الرات الجتيت كي لولا ججا تكا ومنافع للناس أمس بؤان هدون نماف إساكيس سكجير من إتين جارتانيت لف إتين قطتانيت و إتين مرتانيت واني سبيل كانت ترر واني أرانت نور ودلق مرت إتهاج متقول مامت واني واسوچو سامرت إسا كناف بأسين شديد نلين إساكيس سجير ميشال للا اللي أغلبن ميشال للا كسبيل كيسا قول الله تنونجو كوان انجر ريتي ميشال للا كا سبيل الرقل الله دوبا كمسان بوان إسان لي واللقاني رمومي تججا هامتو قرأت قطو قرأت فاسي قرأت كن مرت مالي منافع للناس دوبا بأسين شدين كيس سجر ججو كان كيس ستي أجي جالاواني فهامي مالي أكا إرادو قماني تججا بأسين شدين لكون لولا حمت يسكي سيرنا مارد روغما كوان تي لولا نمت في دان دلجنا روغما جالي انزجرو إساني بأسي شديد يسكي ستي قون سبيل سنكي ستي بؤا قد اللي قون لينتفعوا أكا بؤا سن تفيدتني وليعلم الله ربي نما اللي بيكم سنما مراف در باسو أكا بيكو في ما ينصره نميسا تمسو ورسوله أي وينصر رسوله نم إرغوت ساتي في اللي تمسو ربنا كدر باسوفي بالغيب فقمت يجا فقلت إن الله قوي عزيز ربين أكان ججبت جا عزيز ججب أما لهما إسان هنجفن يجا بكتنتي ما لفائدان كتابة في ميزانة في حدين والإندبة مفجعن الأمان فائدان انتبهوا فائدان كتابة في ميزانة في حدين والكون والإندبة مف مالي ويتجدا حكمة جائبة ويتفيس جرى جرى حكمة جائبة كيف جرت مالي نمنكن واسدي اتهاجم جان جراتو راف جراتو راف واسدي اتهاجم وان اتأمنوا تنها جامع وان اتأمنوا تنها جامع أكو مثلا amantiin kun seera qaba seera san ka sirritti nama dalaysiisutti waan dalaysiisutti hajama ammas yoo kasan hin taane namtichi ufiin waan seera san qabatee nama gallamuu dhabee haqarratti deemuu dhabee ammoo sulxaa biraa tatanfiiza waan sanii gootu jiraatuu qabdi wayta kanamaarree jechi kun sulxaa sadi tanamaaf barbaachiftu dubbate kitaabni kun yumassilu sulxata tashrii waan itti amana waan karaa namaa godhu kitaabni rabbiin buuse kun seera ittiin ati bultu waan ati itti amanuu qabdu waan ati irraa fagaatuu qabdu waan dalaguu qabdu waan dhiisuu qabdu akka itti jiraatuu qabdu kan asii dubbata waan amantiiti kun duubonni kun haraamaaf halaala jechutu keessa jira yoo diddee haraama san ka irtikaaba taatu taate eennutu waan sanirraa si dhoogga murta jiha wayii jiraatuu qaba idan laabudda min sulxati lqadaa sulxaan qaadii massaltuta mootummaa massaltu takka sanirra bakka dhaabatu takka jiraatuu qabdii waan san huduuda rabbii san dhaabuudhaaf huduudni rabbii tokko lamaa miti kaati tarkaanfatuu dandeetti zulmiin duniyaa keessatti deemu tokko lamaa miti zulmii kana ka dhoogu jiraatuu qabare kun yumassil miizaanni sulxata maada alqabaa sulxata alqabaa atiin balleessite ati haqa qabda ati kanaaf akkanaatti godhi ati kanaaf akkana godhi jettee taaddaan nama deebiftu yoo namni hate haddii hannaa kana mara dhaabtu yoo zinaa godhe haddii zinaadhaa kana mara dhaabtu sulxaan jiha wahii jiraatuu qabu jihaan qabaa yoo murtii goote yoo murtii san fudhatuu dide yoo namtichi laabudda min sulxati tanfiid sulxaan quwwaa qabdu tawaan san bakkaan geettu jiraatuu qabdi haadha yumassiluhu al hadiid hadiidni kun kana namaas tala jira wayta kanamaarree sulxaan sadeen tun shar'ii kana gadi dhaabuudhaaf barbaachiftuudha amantii warri itti bultu jiraatuu qaba waan san kasitti himee akkana dalagi akkana deebi wayta rakkinni tokko argame murtiidhaan addaan nama galchu jiraatuu qaba kammoo murtii dabarte san bakkaan gahu jiraatuu qaba yoo akkas hin tahin dhaabatu hin dandeettu jechamuudha kuni waan rabbiin xikmaa isaatiin akkanatti akkaataa itti jiraannu kaamilatti maaf harraaqnaaf alkitaab minsheen jechuudhaan rabbiin nuti sagalchi irraa hijaan ulamaanii bal'inaan irraa haasa'an gaa kuni gabaabinnatti maanaan isaa akkana kanatti aansee ammas rabbiin maal jedha walaqad arsalnaa nuuxan wa ibraahiim ergineet jirra jedha nabiyyii keenna nuuxiin ergineet jirra ibraahimiin illee nabiy allaahi nuuxiin boodaa ergineet jirra jedha وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ايغسني تاسفني هورتي جرى لماني كيستي هورتي نبي الله نوحي في هورتي نبي الله ابراهيم كيستي قوني النبوة والكتاب نبي ما في كتاب اللي هورتي جرى لماني كيستي قوني جرى انبيون جرى كان لمان بودا ارغى من هندي تبقى نبي الله نوحي تديبي ان تقامو نبي الله ابراهيم تي ديبي اني جتو فمنهم مهتدين إسان سنرى قجيلة تجرى جدا ورى قجيلة كراك باتي إسلام من أكا إسر رابر باد تجراتي دبري تجرى وكثير منهم فاسقون آتوا مهدون إسان الراته أمر ربي كان ديدني الرابعان جدا نمن أمر ربي قبط وكما قبابا دا الرهدون ديدني الراباني جدا ما ركنا كيسة تلي nabi muhammadiin illee sabbarsiisutu keessa jira amma dura akkatti nabiyyoota keenna akkanaatiif akkanaa ergine ka qajeelee karaa qabatee waliin deeme illeen ni jira hedduun ni didanii atiilleen hani sitti amane sitti amane sabbari kanuma irratti obsii haamarti amanan jechuudhaaf onneen itti fincitin jecha summa qaffeyna alaa aathaarihim eeganaa hordofsiifne jedha kana dhooyne jechuun isaan boodaa ergine jecha summa atbacnaa rusulanaa ergoota keenna san boodaa illee ma ergine jedha alaa aasaarihim faana isaanii irratti birusulinaa ergoota keennaan isaan hordofsiifne eennuun nabi allaahi nuuhii fi ibraahimii san hordofsiifne rusultoota daangaa hin qabne ergine jecha jidduu kanatti summa qaffeyna alaa aasaarihim فانا ثاني الرتي هردوسيفني برسولنا ارغوتك ان هردوسيف جچون ارغوتك ان سمبودا ارغوت هدودا ارغيني جچا افا جچون كوني يو تو كثار تو كيس دوبان دفو دجا فبعثناهم تترا وان كتابنا يروف كان الى اممهم ولتدا بتنيت ما يكون دبركون نبيات بني اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي ويتتق هلاكته كان بكبوسودان ارغوته دور ارغين جرا كتي سامبودا وكفينا بعيسى ابن مريم عيسى ابن مريم من اللي فانا دبن جچا عيسى ابن مريم فانا دبن واتيناه الانجيل انجيل ساكنين كانم ايغا عامي دبته بودا خاصي دبته يچا كفينا على اثارهم برسلنا عموما سانكي سنبي الله عيسى وانا سيتي دبته قبا واني اسبودا دبته مخون واني ستي ررو زمن سادت عيسى ارم مريمين بودا هردوف سيفن واتيناه الانجيل انجيل كتاب جدمو كن نيف نبي الله عيسى سنيف كتاب كن نيف كتاب نيسا انجيل جدمو يچا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه تاسفن اما اللي قلبي والرئيس هردوفه كيست تاسفن اينو هردوفه عيسى هردوفه سن كيست تاسفن رأفة ورحمة رأفان أكان غرالا فودا رحمة اللي رحمة مولي قلولا غريد إساني كغريد أف رحمة بنا نسان تاسفنت كأمس قلبي لافني نبي الله إيسا أمنا نسان تاسفن أكا آدان وربني إسرائيل قلبي إساني قبو جساني متي ورنبي الله إيسا أمنا كانا قلبي إساني لا تفنيت إيمانا في اللي أسلافنيت إيمانا في اللي أسلافنيت وفي اللي رحمة ولي قلت اللي ولي لا فنجتش وكناف نساران إر لا فتر يهودا إر كنت بأي ساتي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رأفة قوني رحمة اللي قوني ورهبانية اللي قوني جتش ورهبانية ملوكسوم مالي غوني جيتشا رهبانيا جيتشون إبادة فاتشيكتودا رهبانيا جيتشون الانقطاع للعبادة عن الناس إبادة نمر أتشيكتو وترك لذيذ الطعام والشراب نياتا مئاوى في دقات مئاوى ديسو والزواج فودا اللي ديسو فودا هيروما اللي ديسو كانتو رهبانيا جيتشا رهبانيان ربي فأتشك إتاني عبادة قدسني وان برادي سجد دوب واني كوني أطفي لما انتبهوا هنا معتزلا في ثم اني كون بك كانت واللبن رهبانيان قوني جت نمو ورهبانية ابتدعوها رهبانية إسانه برا كاسن جنت باب اشتغالا قونا ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها جنمو ورهبانية نيكا نكدراسا نردت اتشاطفنا جان اكنا جتشو كيس ستي معنان جتشكنا واللبا معنان واللبا ور معتزلا داك اكذا مقشريتي في ور إسا ولي انجيرو رهبانيان اتفي متي كوني مفول في إلي نسيقة مي ابتدعوا كانت اتقاجيل ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها جدا ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها باب اشتغالات جدا مثلا ويتأكن جدا سبب تجرجا سبب نجروا مالي انتبهوا لهذه النقطة سبب نئسان إعرابا كان أكنا قدني رهبانيا دلقاء النوتي دلقاء نسارا وفي دلقاء ونراجتون كن معتزلان دلغان توني اينو تومه يتي دلغا وفي دلغو ابان وفي اومه جتي اكنامي يو رهبانيه ني كانا كدورا كنرتي اتفني امو اينو تومه چوتا رهبانيه اينو ترغمسي ربي ترغمسي تي چوتا مسالان انسان سنتيفا وان دورانكا يتنسن اكدوبين دوران دين اكدوبي وان دورانكا يتنسن دوران دين ديفا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة رافة في رحمة قوني أجد ورهبانية يبتدعوها قرانا قرآن كوني إرابة معتزلات جرمي بيكا إرابة كان نمني قد قبي أكاقاري الرجاوة بالله ننجيرو مسألة وان رجانون انقبن يجو اللي ور الرحا سيما جرا مرتو إرام نكون إرابة معتزلاته بيكو في سبب نسامة ليجو بيكو سمر باشي سنقطة بكتنات ما الجنرى إيرابني ورهبانية تنين باب استغالاته إيرابي النوتي إيراب معتزلات سبب نيسا وان قبرتش دلقا وفي وفيف ومججو أمانانيف أطفي دي دنقاف أطفي تاتي دبير ربي تقول إيجوتا أطفي سواني دي دنيف سببني مذهب بدا مذهب جلوك وفي دوران قبن سن اتقال جوداف وان سن دي دن طيب قافة كان جنة يوات في غون ابتدعوها كن دبي والنديغو اشكال سان في دني كن الليل دبي والنديغا كزنجت تتسيو جنة اكامتي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية قلبي ورا اسهر دفي نبي الله عيسى تأماني كيستي لا فينا غون رحمة قلبي ساني كيستي غون عبادة ربي تيف اتشي تولي قلبي ساني كيستي غون جتا عبادة ربي تأكيد تولي قلبي ثاني كي ستتقوني ابتدعوها ايقسي إسان سن تامنوتي أصلي أكستتقوني سن ابتدعوها إسي سن لفاكا سن ما كتبناها عليهم درقم إسان رتنقوني نوتي ويتكيرن اللي أكبابا إسني هندن دامجة تتكيرن مالي درقم إتنقوني ولكن ابتدعوها جتهم مال تهره إسال لفاقا سن سورة نتبتئ الرافين سنين ألتي لفاقا سن جتا أكا نتبتئ سنين ألتي لفاقا سن أكي ربين قولي فكامي الانقطاع للعباد عبادة ما فتشتوتا ولكن وان حلالة هرم سومت وفررت وان حلالة وفررت هرم سومت إسان ما زواج وفررت هرم سن فور وفررت هرم سن غارينيا تو فرت حرمسان كل مال غارينيا تو في عباده ربي قرون ولبا ها طيبات نيا تنيت غاري دلغن رسول صلى الله عليه وسلم لو قال باب بزودي الا مهاجرات ولكن باب تحريما غير غاري باب تحريما غون انتو ابتدعوها كن بكنو تيساني فغون بر دبرنيت وان سلا حلالا حرام غروت سينني دچا ولكن تتمغون سنو درقما نسان الرنكين كانتس أثروا النجرة ابتدعوها يجون سأل لفاقها سنججا قافة كان جواب سان جراني لرى ورنجنكا تربين قد درقما نسنتهن إبادة ربي تفجيشتو ابتدعوها مال ساته تربين قد سنبرة دبرسانيت وربين سلا حلال قد وفرت حرام قدو ابتدأوك جاء مكان جاء قال كان دبي والندي تربين قد في تأسان ابتداء قد تسلف كاسا وواني جاء تسلف كاسا وواني جاء بيكم سكما ربي كيناتي تفسير بكتنا تهبد جراء اللالسا ما كتبناها عليهم إسان الرد درك أمن قون جاء إلا ابتغاء رضوان الله جاء كن هو مالي ويتجاء إسان سنلين وان براتي فين دلين ويتا رهباني يماثن أجج تنسسن دلغن وان براتي فين دلين إلا ابتغاء رضوان الله جعل المربي بربادو فمالي وان براتي فين دلين ويتا دورتي سينا جعل المربي تي عبادة ربي قونا ربي فجج النجا نيتي تسينا فما رعوها كري آياتها إيغا أفرك آياني تسينا يمو حقا تيسين سئسيدا إسين تيسين يجا قوتون دن دين نوان جنان سن نهان قطن بكتنة تي والم بلس سن جان سن تقفان قدري ربي نساني قد إيساني وان سني قولي طيبات وفررت حرام قد وفي فور وفررت حرام قدون وان سال لفاقاسن كان لفاقاسو لين في الريدامي وان طيبات ربي نما قد حرام وفررت قدون ايغا وفررت وان سن قد اني تيسو لبني هان قطني وان سن اتديباني وفما دلقو لين وان نما عرف سيسو راهي جيتشا haqa ufirra keeti waan ufirra keeti san guutuu qabda sila san guutuu dadhabuun keelle balleessaa biraati duuba faatayna alladiina aamanuu minhum ajrahum nuti kennine warra isaanirraa amanee iimaana irratti osobidhaa kana ittiin ida'in gaari madalagee dabre isaan sanirraa ajrahum mindaa isaanii kennineef jedha rabbiin warra osoo daangaan dabrin خيرما هاجم إنسان الركايمي وما قد مد لغني دبرنسن من ذا إنسان كنني وكثير منهم فاسقون هاته هدون إنسان الراته كار الرابع أنجب رهبانيوت ما كنوا ورما رهبانيوتا كوني ورس العبادة فجتش تكون اللي مال كار الرابع هني إيه كار الرابع أنجب شو كنتي عموم نعيا تكاسي آية بكبرة سورة توبة كيست رفت كيست سريه ومطور فيجرة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار وإيش والرهبان هدون ورى بكم سكن منيك يهودا علماء يهوداتي في ور ربي قبر رجلني بعد ربي تيف أجيك إن جلني رهبان ملوك سيفين جلني تز هدون سان يا أيها الذين إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس خرونا ما نياتن جدا بالباطل اران نياتن جدا خرونا ما اران نياتن اتشكين نجدانيب خرونا ما اران نياتو تسين انججا ويسدون عن سبيل الله خرا ربي كدوغا سنرانا ما جوان جدا مالي ما رجري فما رعوها قري آياتها وان دران الرقامن سن اللي تيشون دن دين دنيا سلا اسي تيفن عبادة ربي تيف اتشكين نجدان سن اللي ega sani maslahama akadi ban dunya namat aram bate la walit qabani nya tufi maksaba godatan jecha maksaba godatan wa khara itin qarra qatan godatani jecha jatu kana rabbi ma kathiru minhum fasiquna jada dunya ma khes satu itargitan heddun war ma khara rabbi jada rabbi heddun war khara rabbi ya rabbi kararati ya rabbi nutisi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربتي أمن إيمان دغا يا ور ربتي أمنه اتقوا الله رب صدادا وان ندلغا جل دلغا تين رادوغما جل رادوغما وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله رسول إساء محمد الله صلى الله عليه وسلم اتأمنا رسول إساء محمد الله نبي محمد اتأمنا أرى ورأي نتين جنة ورى نبي الله عيسى تأمني كانان تكا ورى يهودا فنسارا والمتك أواتي رسول إساء محمد تأمنا يؤتكم كفلين إسنيف كنا ربين كفلين ججون حظين ونصيبين قود لما إسنيف كنا من رحمته رحمة إساء الراب قود لما إسنيف كنا نبي محمد تلي أمنا قول نتوكو كنبيوت دراني تأمنتني كون نتوكو كنبي محمد اتأمنتاني هر كلمة أرغتاني إرغما إسا نبي محمد اتأمنا جيجا واجعل لكم نورا تمشون به ربي نما اللي إسنيف قدا إفا إسان ديمتن إسنيف قدا حق أكيسك إسان ديمتن جيجا علمي اللي إسن برسيسك حق اللي كرا إسن قرسيسك كرا حق الرئيس كرا جيجا ويغفر لكم بل لساتي السن اللي إسنيف إيسا جيجا والله غفور الرحيم gabbaramaan haqaan gabbaramaa ta'e suni akkaan araaramu nama araaram irra barbaadeef rahiimun ammallee akkaan rahmata godhaadhaa nama rahmata isaa kajeelee kadhateen jecha kanaaf naqadhaddaa isiniif awwaadhaa jedha rabbiin maarri amma asirraa maal fudhanna namni nabiyyii duraan dabretti amanee غاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم رفن نبي محمد اتأمنك عبد الله بن سلامي في ور صفقاته ما ميك أرغتان جدا أجري لما أرغتان جدا ربين أجري لما إساني فكن أجري نبي دراد اتأمنوا اللي إساني فكن أجري نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنوا اللي إساني فكن جدا إساني فكن دوبا يتربين كسب إساني فكن إفها اللي ربين أفمافنا مفتافسا araarama sismatu namaa kenna kabiraa kana namaaf kennu hinjiru jechuudha kaqootu hinjiru kabiraa araarama kaqootu hinjiru liyaclama ahlulkitaabi jecha majaan bakkituuni liallaa laamin lammataatuni سلا على جان دبي قد جبس سما في الرفت الرهدون لما يسيتنان سلا على جان زايدة جو أكا إيراباتي معنا قد جبس سورة في الرفت ما الجورة دبين رغا إذا إسيني بافني فضلي كي نقود إسيني في كرفة إسيني كان كهر كلمة إسيني في كنين وكان إسيني في فبافني جرة إفا إسيني قونا كنالي إسيني أرارم نيجو كنالي إفا إسيني بافني جرة يا ور ربي تياماني مالي ليعلم أهل الكتاب ور كتابك إنمك يهودا فنسارا سنك بيكني ألا يقدرون على شيء من فضل الله إسان سن هما تكررتون دن دهنجتة أكبيكا ني في فضل ربي كان الرا فضل ربنا ما كتك ودكان كهر كلاما ورر كدرات التأماني كبودات التلي أماني بكين نكان نورا في أرارم إساني بكين نكان قودون دن دهنجتة أكبيكا ني هر كإساني انجر تدبين هك أبا فداني كنني أبا فدان روك جتني تكا هر كإساني ونجر انجت هما تكا هر كإساني انجر انجتة أكبيكا ني نبي يوم ماله هو تاعتين ما تكلنا أبا فينيف كنن فضلي كنن اللي أبا ما فينيف كننا سيرا نتقوت جنة يوقوت أبا ما فينيف كننا ما رأي ور يهودا ور مفتاح جنة تكاهو بنتون جنة هركا كيد نجرا جنة كل شبه جاتشن ور جلوسان ون جنة أمبانا هركا كيد نجرا ور جلوسان هما هركا إساني انجران ججا هما هركا إساني انجرني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون أبا فدني فقا كنني ويمنعوا من يشاءون أبا فدن روقة تنفكا فما والنسان الكجرون انجرت يجا وأن الفضل بيد الله فضل مرتنو كنان جيتي راهبت مرتنو بيد الله أركم ربي جرت يوتيه من يشاء ربنا أبو في فديف كن نجتا هر كيسا جرت يجونكن يدين صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته صفة يدي جرم تنقبا تمخلوقات كوالم فكان نجتا فضلي لسادو باركم يسا جرت إن أبا فديف كن يو مخلوق نكون أول إساني في آخر إساني إنس إساني في جن إساني اللي بكتك رابطني كرتني مرافو أجا إسا كن قومتك إرآن إرآن نسون إيه سجرة إن وأن الفضل بيد الله أتيه من يشاء أرك إسا جرة أبا فر إف كن نجتش يا رب فضلك يا رب نوكن والله ذو الفضل العظيم قبر ما نكان قبر ما تهسون ذو الفضل أبا كنا إسا بودو تججا بودو جيتر رهفت العظيم ججوك أكان بودو ججا أبا فضلي بودو ما ريكونيس أبا فضلي بودو تهولين سبح ربي كنا وان نتين همام كبيرا كنا مخلوق كنا ولينغهو ديسا متى موفي تيفو ناغي تنجرو تكا يولين نتوكو إسافته أبا يكون له واديان لاني لما إسافته تهجم يو لما ساتيه رسافته إتما ديمتي مالي واني إسا بوتن جرو ججا كناهو ربي غني المطلق واني جانيه والله هو الغني الحميد إني دريس هم تكتو كان هجمني كما قلو نمرتي إسا تهجم ججو كما قلو نمرتي إسا تهجم دوبا يتو تكنا الرمال فرنا إسا لما كان الراهز أمة ورى يهودا في نصاراتي في ورى إسام فكات ورى خيري أفيك أود أفكيسو وان غاري أفيك أود أفكيسو هم هارك إسان جران جيتشا تجنة ديسي تآخرات أجي دبرانسان ديسي تم دنيا تنا كيستو وان هارك إساني جراتي إسان أمباب أودان تكن جرتو جيتشو ويتخانا ما رأتي بك واجران بك الراكة أتهم برباتيسو رب ومبرج جتوب بيتك ربي سن الراكه تربي ذو الفضل العظيم جتوب اوصف مثال الرا قدت جورا ورس قدتي سر ارك تربي نو هذا جزو درسين كان راس مرت دعوتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.